طبق ميت في قبره في طريقة خاصة بوجهوهم بديروهم على ديروا الجسم كله والوش. نعم هذا صحيح، بس هذا ولا ما هو هذا سؤال من سجل عليك سؤال ثالث ما تعرفش علينا. نعم سويه الميت له طبعا نظام في الإسلام. أولا الميت لما ننزل في قبره ننزل رأسه من عند رجليه، نعم مش بالعكس، نعم من عند رأسه، نعم هيك سنة، نعم بعدين من وجهه إلى قبله، نعم لأنه قبله أحياء وأمواتا، وبس ما بنعمل شيء أكثر من ذلك. توجيه الوجه أو توجيه الجسم؟ لا الجسم كله، لأنه كله بده يكون نايل، لأنه لا يخاف إنه يعني عند الناس في هذا لما الميت بيموت بيجمل مفهوم صح؟ مفهوم. فإذا أنت حاولت إنك توجه بس وجهه معناها بدك تكسر رأسه، هو بده يتوجه جنسه تماما ويصير سندي. هذا سؤالك يذكرني بسنة متروكة في البلاد، يقول الرسول عليه السلام اللحد لنا والشق لغيرنا. شو هو اللحد شو هو الشق؟ قبورنا اليوم كلها شق، عبارة عن مستطيل يحفر في الأرض ويوضع الميت في في قاع الحفرة هذه فقط، هذا الشق. هذا بيقول ليس للمسلمين إنما للمسلمين اللحد. ما هو اللحد؟ هالشق هذا نفسه يحفر في الجانب القبلي، ما هو أربع جوانب، نعم أربع جذور، نعم الجانب القبلي ما أرضية الحفرة هذه، نعم ينفتح طاقة بمقدار جثث ميت ضخم قصير طويل إلى آخره بحيث ينزل بالراحة وشه إلى قبله وجسده كله إلى القبلة، ثم يسند بحجر وراء ظهره. فإذا جاء التراب صار الجسد الميت والحفرة قطعة واحدة، ما بيجي عليه تراب على وجهه مثل ما بيعملوا اليوم بلاطات وبيحاولوا يسدوا الفتحات الموجودة بين بلاطة وبلاطة. كل هذا الشيء يزول لما نحن نتبع السنة، وهو دفن الميت في اللحد وليس في الشق. اللحد لنا والشق لغيرنا. اللحد جهة القبلة، نعم جهة القبلة، نعم يسند بحجر ظهره. لما بيجي التراب اللي هو بيجي وراء ظهره فبصير له قطعة واحدة مع الأرض اللي هو فيها تبعا. فهذا أيضا من السنن المتروكة، والحقيقة أن هذا مجال واسع جدا. يعني الرسول عليه السلام قد نبأنا بما سيقع، وهذا طبعا ليس من عنده وإنما من رب العالمين. قال إن الإسلام بدأ غريبا أو بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. اليوم انت بتعرف عدد المسلمين، ما مر تاريخ على المسلمين عددهم بهالكثرة هذه، نعم 900 مليون، ألف مليون. هذول مثل ما قال الشيخ جمال الدين الأوغاني الله يرحمه، هذا كان فيلسوف إسلامي يعني له حسناته له سيئاته له كلمة، كان هو عدو الإنجليزي الوحيد لقلمه ولسانه وخطه. كان يقول لو أن المسلمين كانوا يدا واحدة وتوجهوا بالبصق على الإنجليز كانوا موتوهم بالبصاق بدون سلاح، في عدد ضخم الشاهد. دون العدد الضخم وأن أذي الله وذلوا من قبل أذل الناس، ذلك لقولي عليه السلام أنا ما أعطيك حيلة أن يسادة ما هي شو يمكن تسلم شكرا سيدي. كما قال عليه السلام والله أكبر نكمل الحديث السابق إن الإسلام بدأ غريبا وسيبدأ غريبا فطوبى للغرباء قالوا منهم يا رسول الله أعطى جوابين لنكتين مختلفتين مرة قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم هذا ما قال اليوم تمام؟ نعم شو عرفه؟ قال من أنبأك هذا؟ قال أنبأني العليم الخبير أي الله أنبأه للرسول ولا الرسول بشر كما قال إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد إلى آخر الآية قال هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم وهذا مشاهد ملموس لمس اليد ما تسمع إلا صحيح ولا غيرك قالها لكن لعلك قلت لغيرك والأخير من يعصيه أكثر من يطيعهم هذا ما في أخير هذا حديث واحد أنا أذكر حديث واحد في حديث ثاني سيتلو هذا إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء قالوا منهم يا رسول الله قال ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين من يعصيهم أكثر من يطيعهم الآية الثانية وهي الأهم بالنسبة لاتجاهنا نحن في الدعوة قال عليه السلام هم الذين الغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي وهو من الجهاد في هذا الزمان وهذا الجهاد لأنه لما بتقول للنساء حرام عليكم تتبرجوا كل الناس بيعرفوا حتى الواقع تشوف الواحد متبرجين تدخل المسجد تصلي عارفة هذا بس هيك ماشي مع التيار لكن المشكلة انه اليوم يصلي بالليل والناس نيام ومكمل حاله انه ناس ملاح وهو في ضلال هذه المشكلة الكبرى كما قال تعالى في القرآن الكريم بالنسبة للكفار قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إنسان لا بيصلي من السهولة أنك تعظه ويستجيب لك لأنه في أعمال أنه ترك الصلاة كفر لكن واحد مثال واقع بده الله يرزق ولد هو عقيم او مرته عقيمه او كلاهما معا عقما يريد عند سيدنا شعيب هيك بيطلب من سيدنا شعيب انه يبعث ولد بظن انه هذا توسل بيسمونه توسل وهذا هو الشرك الاكبر يعني عندنا في حلب في قبر الله اكبر بيسموه الاسم يكفينا حتى نعرف الهوة التي سقط فيها كثير من المسلمين هذا القبر اسمه قاضي الحاجات وليس هذا فقط كيف هذا قضاء درب الحاجة تيجي المرأة لتدور نضع عليها سرير ما نجي ولاد تيجي تركب على القبر وتعمل ايه لا حول ولا قوة إلا بالله هذا أخطر من ما يصلي جدا أعوذ بالله لذلك قال عليه السلام في الوصف الثاني للغرباء هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي فأنا ذكرت الشيء المعروف اليوم كثرة عدد المسلمين شو السر في الكثرة مع القلة قال عليه السلام ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قال من قلة نحن من قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. شو قيمة غثاء السيل؟ خفيف. ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا نحن جميل. بالإضافة إلى انحراف في العقيدة وضربنا مثالا آنفا بقاضي الحاجات، فكمان رانا على قلوبهم حب الدنيا وكراهية الموت. لذلك صرنا أذلاء مع كثرتنا وكانوا أعزاء مع قلتهم. لماذا؟ لأنهم حققوا الشرط الإلهي أن تنصروا الله ينصركم. تفضل إن شاء الله.